وياك، ما بخافش من الأيام ولا بعمل ليها حساب. طول ما أنا وياك حسيت بحلاوة الحب وبغلاوة الأحباب. ما بخافش من الأيام ولا بعمل ليها حساب. طول ما أنا وياك حسيت بحلاوة الحب وبغلاوة الأحباب. أوصف لك إيه؟ أنا حاسس إني بعيش وياك في الجنة، وإنت اللي معاك أحلامي لقيتها وقلبي ارتاح وتهنى. أوصف لك إيه؟ ده أنا حاسس إني بعيش وياك في الجنة، وإنت اللي معاك أحلامي لقيتها وقلبي ارتاح وتهنى. شافك يبعد عنك ثانية، وانت اللي في قربك دبت وعشت وشفت حلاوة الدنيا. هات ايدك خلي القلب يحس بأحلى وأغلى جرام. سيب نفسك وانسى مشاعرك، طول ما عينيك حضنها عينيا هتلاقي في قربي حاجات يا حبيبي ما تتحسش غير فيا. ده الحب ما هوش محتاج يا حبيبي لأي وعود وكلام. طول ما أنا وياك ده انت اللي هواك خلاني بقيت في عيوني الدنيا حبيبي ملاك. خلتني أحس ان انا عصفور طاير في السماء يا عيوني معاك. ما تخافش يا حبيبي وعهد عليا يا عمر انا مش انساك. قرب طمني وخلى عينيا في حضن عينك بالشوق ترتاح. بعدك صدقني ما دقتش هنا ولا حسيت طعم الافراح. وياك الحزن اختفى ونسيني وسابني وفاتني وراح.